لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، وكما تعودنا فلقاؤنا مع سورة الفرقان. الله أسأل أن يهب لنا علما نافعا يكون فرقانا بين الحق والباطل، آمين. آخر ما توقفنا عنده هو قول الله عز وجل في الآية الثالثة بعد الأربعين من سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان هذا هو دينه ومذهبه. يعني واحد بيعبد مزاجه إلا على هواه، إلا على كيفه اللي هو شايفه، تقول قال الله قال رسوله، لك بس أنا شايف كذا مش مقتنع بهذا الكلام. وهذه مصيبة، إن إنسان يبقى إلهه مزاجه هواه، كارثة. قال الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني. حاجة عجيبة، العربي كان إذا أراد السفر كان يختار ثلاثة أحجار، ينتقي أجمل ثلاثة أحجار من وجهة نظره، حجرين للقدر يسند بهما القدر لطهي الطعام، وحجر وهو أفضل الثلاثة يعبده. فإذا رأى حجرا أجمل منه بعد فترة ألقى الذي كان يعبد وعبد الثاني. فنزلت الآية توبخ هؤلاء: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكان بعضهم إن لم يجد في سفره حجرا جميلا يصلح أن يعبده يأتي بكومة من الرمل ويحلب عليها من لبن الشاه ويعبدها. شفت العرب كانوا في عمى ازاي، وكانوا في جاهلية ازاي، يتبركون بالأحجار ويتمسحون في الأحجار ويطلبون الخير من حجر. والنبي نهى عن كل هذا البلاء، وربنا نهى عن كل هذا البلاء. فالذي يقدر أن يجلب النفع ويدفع الضر هو الله وحده، وعليه إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال ابن عباس: كانوا يعبدون الحجر فإذا رأوا غيره أحسن منه ألقوه وعبدوا الآخر، فإذا فقدوا الآخر الحجر الثاني الجميل ضاع. نادى مناديا فيهم: أيها الناس، إن إلهكم قد ضل فالتمسوا. تاه دور عليه. فأنزل الله هذه الآية، ده كلام ابن عباس: أرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه. اللهم احفظنا يا رب من كل شر. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: كلما هوي شيئا ركب، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. واحد كده ماشي عامل زي الريشة في مهب الريح، تقلبها الريح ظهرا لبطن حيثما شاءت، كل ما حاجة تعجبه يعملها، كل ما حاجة تيجي في مزاجه ينفذها. طب هو ده حال المؤمن؟ ده المؤمن ربنا قال له: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى المؤمن قبل ما ياخد اي خطوة لازم يسأل اهل الذكر. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا يا عم الشيخ ناوي افتح مشروع كذا، ها حرام ولا حلال؟ عايز اتجوز، ازاي اتزوج بالطريقة اللي ترضي ربنا؟ قدامي واحدة جميلة اوي، واحدة عندها فلوس اوي، واحدة معاها شهادة عالية، واحدة اختار مين؟ نقول له: النبي اختار لك، قال: فاظفر بذات الدين ها تربت يداك. دي رمانة الميزان في الاختيار، دي الاساس. عندها دين وفلوس تبقى حلو، فلوس وجمال ودين تبقى بركة، فلوس ودين وجمال وحسب وعيلة، فين دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الاساس عندنا ايه؟ الدين. انما التاني ماشي بهواه، الهه هواه، يقول لك ماليش هوا، اما يجيني مزاجي مش مقتنع. مش بنسمع الكلام ده كتير النهاردة؟ اتباع الهوى آفة، مرض يذهب بالدنيا والآخرة. ما هو اتباع الهوى؟ اتباع الهوى هو اتباع شهوة النفس دون حكم الشرع. في تعريفات كتيرة قوي، ده مختصر خالص. ايه هو اتباع الهوى؟ المذموم، لان في هوى ممدوح. ايه هو اتباع الهوى المذموم؟ هو اتباع شهوة النفس دون حكم الشرع. والهوى بالمعنى ده ذمه الله كثيرا في القرآن، وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا في السنة. إذا أطلقت كلمة هوى فالمراد بها الميل إلى خلاف الحق، اقول لك ايه رأيك في فلان، تقول فلان ده ماشي بهواه، يبقى انت بتمدحه ولا بتذمه؟ بذمه. يبقى اذا اطلقت كلمة الهوى فهي للذم، ومعناها اتباع ما هو على خلاف الحق. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، صلى على الرسول. لكن قد يطلق الهوى بمعنى الميل والحب، ويدخل فيه الميل إلى الحق. مش الحب درجات؟ قلنا في درجة اسمها هوى، والفلان يهوى فلانة، بيهوى يعني ايه؟ بيحبها. اسمع نموذج للهوى، لاتباع الهوى الممدوح. سئل صفوان بن عسال رضي الله عنه: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ قال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. رواه الطبراني في الكبير، هو حديث حسن صحيح. فكلمة هوى إذا أطلقت يبقى ذم، منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. لكن أكثر الناس يتبعون الهوى في إيه؟ في الشر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: يا رسول الله، أرى أن أأخذ فلان قريبي وأضرب عنقه، والصديق يأخذ فلان قريبه ويضرب عنقه. وقال أبو بكر: بل هم أبناء العم وأبناء الخال، أمن عليهم يا رسول الله. قال عمر، اللفظة اللي عايزها، قال عمر: فهوى رسول الله للذي قال أبو بكر. ده هوى ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. قال: ولم يهوى ما قلت. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. مطلوب من كل مسلم فينا يجاهد نفسه ولا يجعلها تتبع هواه. من جاهد هواه في طاعة الله عز وجل فقد انتصر على نفسه، ومن انتصر على نفسه فهو على غيرها أقدر، ومن هزم في ميدان نفسه فهو التعيس البئيس. وكان في دعاء النبي: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي دعائه أيضا: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يبقى الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، والميل ده خلق في الإنسان فطري جبلي، لولا ميلك إلى الطعام لما أكلت، لولا أن هواك أن تشرب وترتوي ما شربت، لولا أن الله خلق فيك هوى للمرأة ما تزوجت. لكن لما كان أكثر الناس يتبعون الهوى في الشر، كان اتباع الهوى على إطلاقه علامة ذم وعلامة شر. العاقل لا ينظر إلى اللذة العاجلة إذا اتبع هواه فيها، بل ينظر إلى العاقبة: كم من لذة تعقب ألما، وشهوة تورث ندما، وكفى بالمرء إثما وضياعا أن يتبع شهواته. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإيه؟ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون طيب مصيبة. ماذا قال ربنا في ذم الهوى؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. اتنين خصمين، شايف انت ده يعني غلبان فقير وظالم، ثم تشهد له زور عشان فقير، او ده غني وظالم وله جاه ثم تشهد بالباطل للغني عشان غني. لا لا لا لا لا، إيكن غنيا او فقيرا اشهد بالايه؟ بالحق، مالكش دعوة، فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اوعى في الشهادة تتبع هواك، تميل لطرف على حساب طرف، مسلم وكافر، وطلب منك الشهادة والمسلم هو الظالم، تشهد لمن؟ للحق. تقول الراجل ده المسلم ده ظالم والراجل الكافر ده مظلوم، اوعى تتبع الهوى في الشهادة. قال الله عز وجل لنبي ملك قاض عظيم داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال ربنا لنا وهو يبين لنا طريق الجنة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تنهى نفسك عن الهوى يبقى أنت سلكت أقصر طريق للجنة. النفس في الغالب أمارة بالسوء في الغالب، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء في الغالب أمارة بالسوء. النفس في الغالب هواها الشبع والري والكسل والغرق في اللذات العاجلة، مش هي دي النفس؟ وعشان كده ربنا شرع الصيام لتأديب النفس، ترويض شهوة الفرج وترويض شهوة البطن، لأن ملايين البشر يدخلون النار بسبب بطونهم وفروجهم، تأديب ترويض. هذه النفس كالطفل لابد أن تؤدب تروض، نخالف هواها نفطمها، وإلا والله لو شبت على حب الرضاع ولم تفطم عن الحرام ستضيعك وتخسرك الدنيا والآخرة. وفي القرآن: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وإن كان فيه كلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في كتاب ربنا قصة رجل كان من عباد بني إسرائيل، عالم، عابد. هذا الرجل باع الآخرة بالدنيا واشترى العذاب بالمغفرة وأخلد إلى الطين والأرض، ربنا قال عنه إيه؟ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ولكنه أخلد إلى الأرض. واتبع هواه، أخلد للأرض ومشي وراء هواه. ربنا قال ده زيه زي الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خسر الدنيا والآخرة، كان عابد عشان اتبع هواه. كذلك قال مقاتل في قول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى، هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله فينهى نفسه عن هواه. وأما من خاف مقام ربي، مقام ربي يعني قيامك بين يدي الله في الآخرة، مش اسمها يوم القيامة، مقام ربه يعني مقامك بين يدي الله في الآخرة. واحد زوجة جاره بتشغله، امرأة فاجرة، نفس الأمارة بالسوء، تواقة تواقة إلى الحرام، وشهوة النساء قوية، فتفكر في العاقبة بعد اللذة التي تفوت لها نار، فزجره خوفه من قيامه بين يدي الله عن الوقوع في هوى النفس الحرام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كذلك قال ربنا في صنف من الناس واتبع هواه وكان أمره فرطا. هو كده اللي يمشي ورا هواه، بقولك زي الريشة في مهب الريح تقلبها ظهر لبطن، أمره فرط، راجل سايب ماهوش رابط، وكان أمره فرطا. وقال ربنا في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وفي الفرقان التي معنا أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال ربنا في سورة الروم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. لا أحد لا أحد. والآيات كثيرة. وفي السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل الجنة والنار أرسل جبريل يعني إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله عز وجل لأهلها فيها فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. حد يسمع عن الجنة واللي فيها وينام عن طلب الجنة؟ ده هيصوم النهار ويقوم الليل. ده الواحد فينا في الدنيا بتعجبه بنت يحب يتجوزها عشان يأتي بمهرها، يمكن يشتغل 5-6 سنين في دولة من دول الخليج ويشيل التراب والرمل والمونة في الأصع على دماغه، وقد يعامل معاملة العبيد ويتصبر عشان العروس الحلوة الجميلة التي خلبت لبه وملأت قلبه. وما الجنة بقى؟ حد يسمع عنها وما يستغلش لها، ما يشمرش عن ساعد الجد. جبريل بيقول ربنا كده، جبريل يقول يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فأحيطت بالمكاره، حجبت بالمكاره. وقال ربنا لجبريل ارجع فانظر إليه، فرجع فإذا هي قد حجبت بالمكاره فقال لقد خشيت ألا يدخلها أحد، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، مكاره النفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجوع والعطش في رمضان مش ده شيء بتكرهه النفس؟ النفس عايزة الشبع والري، تقوم في البرد تتوضى في الشتاء، يا عم النفس عايزة الدفئة، أدفع اللحاف عني قوم في البرد واسناني بتخبط في بعضها واتوضى بمية ساعة ولا سخنة واخرج في البرد ومطر وحلة؟ النفس عايزة ايه؟ راحة، مش كده؟ هي الجنة محفوفة بالمكاره. ثم قال ربنا لجبريل انظر الى النار وما اعددت لأهلها فيها، فجاءها فنظر اليها والى ما اعد لأهلها فيها فاذا هي يركب بعضها بعضا، بتاكل في بعض. ده ربنا قال تكاد تميز من الغيظ، قطع بعضها وهي النار اشتكت لربنا قالت اكل بعضي بعضا فاذن لي بنفسين، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء اشد ما نجد من البرد ونفس في الصيف اشد ما نجد من الحر، والعجيب ان فيها برد فيها زمهرير وفيها نار، واهل الجنة لا يرون ولا يجدون في الجنة ابدا بردا ولا ايه ولا حر ولا لا لا. صلى على الرسول. فرجع اليه فقال جبريل وعزتك لا يسمع بها احد فيدخل. مش معقول حد يسمع بالنار واللي في النار ويعمل حاجات توديه النار، هخوفه منها هيمنعه. فامر ربنا بها فحفت بالشهوات. الشهوات بقى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. شهوات، حب الظهور، حب الشهرة، شهوة، شهوات. فرجع فقال ربنا له ارجع إليها فانظر إليها، فإذا هي قد حفت بالشهوات. فرجع إليه فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. يبقى اتباع الهوى في الغالب يود النار، لأن النار محفوفة بالشهوات، وهوى النفس في اتباع الشهوات. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار والطبراني في معاجمه الثلاث ورواته ثقات. وكان مالك ابن دينار رحمه الله تعالى يقول من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله، اللي يغلب نفسه زي ما قلت في أول الكلام، المنتصر على نفسه هو على غيرها أقدر، كابح نفسه، مالك زمام نفسه، هو اللي بيسوق مش نفسه هي اللي سيئة. ما في ناس بتموت نفسها بسبب اتباع الهوى، يبقى عنده السكر، عنده الضغط، عنده كذا وكذا وكذا وكذا، ممنوع كذا، ممنوع تاكل كذا، هتموت، ده هيعمل وياكل مش كده؟ يتبع هوى بطنه فيهلك ويخسر الدنيا. اكبح زمامه املك. قال يحيى بن معاذ: من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. وقال صفوان بن سليم: ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم في بطنه ودينه هواه. ايه رأيك زماننا ده؟ هيجي على الناس زمان يبقى الواحد همه بطله. هيا حاجة تفخل ايه النهاردة وتعمل ايه بكرة، والاكل كان حادق شوية، وروح الشغل لا سيما في رمضان يتصل بالتليفون: هيا حاجة عملت تشخيص الملوخية. همه بطله، ممكن يطلق مراته عشان الاكل مش منضبط. مش مظبوط، والله العظيم، والله. قضية انا سمعتها، واحد طلق مراته الطلقة التالتة: انت طالق. ليه؟ عشان بطنه. جايب له الاكل بارد شوي، وجايب الاكل بارد، روح وانت طالق، وجاي عيط. همه ده ايه؟ بطنه. اذا تلكأت الزوجة في احضار الطعام دقائق يجعجع ويصرخ ويملأ الدنيا صخب، صح؟ في حين يشوفها هي اللي بتصلي ولابس حجاب ويعلو سبابين دين والبنات ماشيين حوراه ولا بيقول كلمة. همه بطنه ودينه هواه. يا عم صلي، اما يجيني مزاج يا اخي، انت ربنا مش بيقولنا كده؟ اما يجيني مزاج البسي الحجاب يا بنت المسلمين. مش مقتنع يا اخي، هوايا مش فيه. ما هو ده، هو ده. ارأيت من اتخذ الهه وايه هواه. المسلم هواه في كل ما امر به الله وما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بشر بن الحارث: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. وقال أبو بكر الوراق: أصل غلبة الهوى اللي يخلي هواك يغلبك، السبب مقاربة الشهوات، فإذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضك الخلق، وإذا أبغضك الخلق أبغضتهم، وإذا أبغضتهم جافيتهم، وإذا جافيتهم صرت شيطانا رجيما. سبحان الله. كلام الحلو ده كله من كتاب ذم الهوى للإمام ابن الجوزي، كتاب اسمه ذم الهوى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كل مصيبة يترتب عليها ايه؟ مصيبة. دي بتسلم لدي، دي بتسلم لدي، هو الشيطان مقطوع لك وفضيلك وبياخدك على نار هادية واحدة واحدة. وعشان كده ربنا قال: ولا تتبعوا ايه؟ خطوات الشيطان، خطوة خطوة. سيدنا عمر بن الخطاب لما التقى بجابر بن عبد الله قال: إلى أين يا جابر؟ قال: أشتري لحما. قال: ولما؟ إيه اللي ولما؟ سؤال غريب قوي. قال: اشتهيته. قال: أفكلما اشتهيت اشتريت؟ انت كل حاجة نفسك تهفك عليها تجيبها. الله، طب هو جابر عمل حاجة غلط؟ ما تشتري واستمتع بالاكل الطيب واللبس الطيب واعمل كل حاجة. عمر ده معدنه معدن تاني. عمر عايز الصحابي يملك زمام ايه؟ زمام نفسه، صلى على الرسول. وكان ابو علي الدقاق يقول: من ملك شهوته في حال شبيبته صيره الله ملكا في حال كهولته كيوسف عليه السلام، ثم قرأ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأنشد الشاعر في ذلك: رب مستور سبته صبوة فتعرى ستره فانتهك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار ملكا. فعلا اللي بيملك نفسه هو ده الايه؟ الملك، الملك. فاللهم اكبح جماع انفسنا واجعلها في ايدينا يا رب، اكبح جماح انفسنا واجعلها في ايدينا يا رب. وفي الحديث الذي ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقال عنه النووي: حديث حسن صحيح. وخرجه ابو نعيم في الاربعين وأخرجه الطبراني. وفي مقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لما جئت به هواك فيه؟ في اللي ربنا قال عليه بتعمله بحب، هواك في اللي النبي امر به. ولن يكمل ايمانك الا اذا كنت على هذا النحو. والقرآن فيه بقى ايات كثيرة تعضد المعنى ده. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف نفسك يبقى هواها في اللي النبي قال عليه وتسلم لده. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله عز وجل في شأن من كره ما أمر به الله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يا ستي بقولك البس الحجاب، تقولك حجاب مش مقتنعة، هتكمكم كره امر ربنا، طب عملك كله محبط. من محبطات الاعمال انك تكره امر الله، تكره سنة النبي. الآية واضحة. قال الله عز وجل رحمت برضو: ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يبقى هواك يكون في اللي ربنا قال عليه، هواك يكون في اللي النبي أمر به. وفي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. يبقى حبك للنبي أعظم من كل حب، هواك في اللي النبي أمر به. ما تقدمش اي محبوب، اي محبوب على حبك لله ولا على حبك لرسول الله. الهوى الغالب في قلبك هوى تابع لما امر الله به وامر به رسوله. مش ربنا قال: قل ان كان اباؤكم، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وربنا مش أنزل آية فاضحة لكل داعي كذاب في حبه للنبي. قال عز وجل في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شاعر بيذكر في شعره ان الصادق في دينه هواه دايما مع القرآن والسنة، بيقول: ولو قلت لي، بيخاطب ربنا، ولو قلت لي مت مت سمعا وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولو قلت لي مت قلت سمعا وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. وسيدنا موسى لما جاءه ملك الموت أولا في صورة رجل لا يعرف وجده في عقر داره قال من أنت؟ قال ملك الموت. الحديث صحيح في الصحيح. قال ملك الموت ماذا تريد؟ قال أقبض روحك. فلطمه ففقأ عينه. فانطلق ملك الموت إلى الله: يا رب أرسلتني إلى رجل يكره الموت، يعني يكره لقاء الله. وفي الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس هذا يا ابنة الصديق، إنما المؤمن عند الموت إذا جاءه الملائكة وبشروه بالجنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يتمنى لقاء الله. قال: اذهب إلي وقل له: ضع يدك على ظهر ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة. فجاءه وقال له كذا وكذا. قال موسى: يا رب ثم بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن الآن يا رب. طب هو ضربه في الأول ليه؟ لأن ملك الموت ما جاش في الأول بأمر إمضاء، إنما جاء بأمر ابتلاء. لو جاء عشان يمضي الأجل كان هيموته هيموته، لكل أجل كتاب، أجله خلص هيموت هيموت، رجع عشان يبتليه. ولذلك ما خيروش، وسيدنا موسى لا طمله ما يعرفوش، ولقى في وسط بيته. وفي السنة: إذا وجدت إنسان يعني يتلصص عليك بالنظر أو يدخل عقر دارك وفقأت عينه فعينه هدر. ده اللي عامله سيدنا موسى. وما فيش نبي بيموت إلا بعد أن يخير أولا. النبي هو بيموت آخر جملة قالها إيه؟ بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعلمت أنه قد خير فلم يختارنا. ها؟ فده ما خيروش، ولا هموتك، يبقى مش انت بقى. راح صفعه فقأ عينه. فقأ عينه اما هو في صورة بشر والصورة تحكمه. ها؟ فلما جاءه وخيره، حط يدك بقى على صور وكل شعر ضغطيها يديك تعيش سنة، تخيره وبعدين تموت في الاخر. لا دلوقتي. يبقى هواه كان في لقاء مين؟ في لقاء الله صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قلت لي مت، مت سمعا وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولبعض المتقدمين بيتين حافظينهم معظم الخطباء، اللي بيدعي أنه بيحب ربنا وهواه مع ربنا ومع النبي وعمله بيفضحه، بيقول له: تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك يا رب، اللهم آمين. الأمثلة وأقوال العلماء في هذا كثيرة جدا، بل ربما أكثر من أن تحصى. طيب، أسباب اتباع الهوى إيه؟ أسباب اتباع الهوى، ولك مزاجي ليجي على دماغي اعمله. اعظم سبب لاتباع الهوى عدم تعويد المسلمين لاولادهم على ضبط الهوى منذ الصغر. الكل الود، كل الود بيعوزه بياخده، عايز كذا خد، مفيش يتمرمغ ويعيط سيبه اديله، اصله بيتشنك، اصله كهربته عالية، اصله مش عايز كبر. كل اللي عايزه عايز ياخده، كل اللي يجي على هواه عايز ينفذه. ما ينفعش، لازم نربي عيالنا على كده. انا عندي فلوس اقدر ادي ابني كل يوم مصروف 10 جنيه مثلا، هاجة في يوم مش هديله حاجة خالص. ليه؟ ربنا النهاردة رزقك كده. هو أنا الرزاق يا ابني؟ الرزاق هو الله، هو كده النهاردة. عشان يضبط نفسه، التعليم في الصغر كان نقشي على الحجر، والتعليم في الكبر كان نقش على الماء. اتنين من اسباب اتباع الناس للهوى مجالسة اهل الاهواء، لهم صاحب ناس ضلالية، ناس عايشين الدنيا بس، يقولك حين النهاردة موتني بكرة، انت فاكر في حد يخش الجنة؟ ما قفلت خلاص، بيقولوا كده. او واحد تلك ما ربنا غفور رحيم يا اخي، يا عم عيش. فهم صاحب دول. طب ما هو اخلاق السفهاء بتعدي، في عدوى اخلاقية، فلا تصاحب. ابو قلابة رضي الله عنه قال: لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم، فاني لا امن ان يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. اي لخبطك. اخلاقه الدارمي. وابن سيرين قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. أخرجه الدارمي. يعني واحدة من أهل الأهواء في الفتوى، ونوضع في ناس عندهم هوى بيفتوا بالهوى، بالهوى. واحد كده كتكوت بيقولوا حرام الرجل يختلط بالنساء والشباب يقعدوا مع البنات، حرام ليه؟ ما هو سورة القصص، سيدنا موسى لما ورد ماء مدين وجد الأمة التي تسقي من الرعاء، وجد بنتين لشعيب، بنتين هم شعيب، هم كانوا خارجين وبيتكلموا مع سيدنا موسى. شوف الولاد بيكلموا البنات هم مع بعض، هم تعبان في عقلك. ما تشوف رد سيدنا موسى على البنات قال ايه؟ قال: ما خطبكما؟ وانا قلت الخطب يعني الامر الجلل في لغة العرب. المصيبة اللي انتوا عملتوها دي، ادي معنى الخطب، المصيبة. الناس لا فهم قرآن ولا سنة ولا اي حاجة، بس عايز يلوي في اعناق القرآن عشان يسارع في هوى الناس عشان الناس تحبه. ما ينفعش. الحق يتعرض زي ما هو، اللي عايزه يا مرحبتين، اللي مش عايزه اجدع عمود في الجامع يرزع دماغه فيه. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حق لا ينثني ولا ينحني من اجل هوى احد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحده ثانيه برضو بتفتي كده من بتوع الهوى برضو، تقول انا مريت على الجامعه لقيت بنت واقفه مع خمس شباب. قلت ايه المنظر ده؟ لو خمس بنات مع خمس شباب تبقى الصورة معدولة أحسن. كان ينفعش كده، ما ينفعش. شفت الفتاوى؟ شفت الفتوى؟ واحد سألوه، واحدة عايزة تطلق من زوجها عشان ما بيعرفش يرقص، ايه رأيك؟ قال يتعلم لها الرقص. فتوى. ومن ده كتير بقى، ومن ده كتير. اللهم استرنا يا رب. تسمعوش للناس دي؟ ده ابن سيرين اللي بيقول مش انا: لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تسمعوا منهم. اخرجه الامام الدارمي. صلى على الرسول. كذلك من اسباب اتباع الهوى تقصير اهل الحق في نصيحة اهل الهوى. احنا كلنا على ان الدين النصيحة، كذا قال النبي فيما رواه مسلم. لازم ننصح بعض، نعلم بعض. قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ويقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر. النبي في سفر، ستنا زينب عندها جملين ثلاثة جايين معها، ستنا صفية ركب الجمل، الجمل بتاعها اعتل مش قادر يكمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب، زينب دي زوجته مش بنته، زينب زوجته، أعطها بعيرا، أنت مراتي وهي مراتي، بعيرها اعتل وأنت عندك جمل زياد ادهولها تركب عليه. قالت أنا أعطي تلك اليهودية. الغيرة هنا بقى، الغيرة. النبي سابها نصح له، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر، شهرين ونص لحد ما تابت وأنابت، أخرجه أبو داود وأحمد. كذلك من أسباب اتباع الهوى الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى. قلت كم من لذة أعقبت إيه؟ ألما وحسرة وندما. فاللي مش عارف العاقبة أو جاهل بيها بيمشي على كيفه. حب الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة يخلي الناس تتبع الهوى. قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان اللي يتبع هواه هيخسر ايه؟ ايه الآثار المترتبة على كده؟ هيخسر، ده هيخسر كل حاجة. اولا قلبه هيموت، اتباع الهوى مرض في القلب، ما تبتش قلبك سيقسو، ما علقتهوش هيموت. واذا مات قلبك فكبر على نفسك اربعا، ده القلب ده هو كل حاجة. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، مش بقلب ميت. عن حذيفة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين. قلوب العباد على نوعين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر عياذا بالله أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كفاية الحديث ده بس في ذم الهوى. اللي ماشي على هواه ده قلبه أسود مقلوب كالكوز مجخية، ما بيتبعش إلا هواه اللي هو شايفه. تقول النبي قال لك بس أنا مش معلش صلى الله عليه وسلم يا سيدي ماشي صلى الله عليه وسلم، بس أنا بقى مش ماشي على هواه. طب طالما القلب اتقلب واتنكس هيشوف المعروف منكر والمنكر ايه معروف، شوف الحجاب تزمت والعري موضة، الخمرة مشروبات روحية، اللحية تزمت ورجعية، مش ده الحال؟ الناس شايفين الحق باطل والباطل حق، وناس بتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبب ده كله إيه؟ اتباع الهوى. كذلك من آثار اتباع الإنسان للهوى استهانته بالذنوب بقى. وفي حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. المسلم اللي قلبه سليم يعمل هفوة هفوة، يحس كده الدنيا خربت كأنه قاعد في أصل جبل والجبل هيقع فوقه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا يعني فطار، رواه البخاري ومسلم والترمذي. هو ربنا مش قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيه؟ أهواءهم. كل واحد ما بيستجبش للنبي ده بيتبع إيه؟ هواه. هو ربنا قال كده، هو ميزان. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك من آثار ونتائج اتباع الهوى كثرة البدع. من هو المبتدع؟ إنسان بيحسن لنفسه وللناس ما يراه هو حسن، مش بميزان الشارع. يعني حماد بن سلمة قال: حدثني شيخ من الروافض من الشيعة الضلالية، تاب إلى الله، يعني قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. أي حاجة تعجبنا نقول النبي قال كده. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد في الخطبة، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في أكثر من رواية لهذا الحديث صلى الله عليه وسلم. كذلك من نتائج اتباعك للهوى أنك متخبط، مش شايف حق من شر، من باطل، من هدى. قال ربنا سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. النتيجة بقى: وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. طب واحد ربنا ختم على قلبه، وطمس على عينه، وطمس على سمعه، ده على حق؟ ده بيتخبط. قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أعظم نتيجة مرعبة للي بيمشي ورا هواه أنه يروح جهنم. قال ربنا في النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعل الجنة مأوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنا عندي في هذا البحث أقوال عظيمة جدا لأهل العلم، وأشعار كثيرة لأهل العلم في موضوع اتباع الهوى، لكن احنا جئنا على بعضها، وخير الكلام ما جل وقل ودل. يبقى الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وكيلا يعني حفيظا هاديا مسيطرا، مش هتقدر. وهذه الآية يعني أشباهها في القرآن كثير: إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية توفيق وإعانة لأحد، هذه لا يملكها إلا من؟ إلا الله. لكن في آيات تانية ربنا يقول للنبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بل هداية المثبتة للنبي هداية الإرشاد، البيان، إظهار الحق، وهداية التوفيق والإعانة المنفية عن النبي هداية التسديد، هداية التوفيق، هداية الإعانة، هذه لا يملكها إلا من؟ إلا الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر مع هذه الآية المباركة، ونستأنف في الدرس القادم بقى وصف من ربنا للكفار أن هم زي البهايم، والبهايم أحسن. هذه سنقف معها في الدرس القادم إن شاء الله.